ما رأيت أبرد ما قد لقيت الدنيا في عيني، وما لها وقع أصلا، فلا أكاد أفرح فيها لا بمال ولا بولد ولا ببلوغ غرض. ولقد أخلقت عندي فصارت كالثوب البالي، فلو تبسمت فيها كان عن تكلف شديد، ولقد كانت تعجبني كثيرا. وكان أشهى الأشهى عندي دار في دجلة، وبستان أقيم فيه، وراحة أنالها من قرحة، فلما رأيت الأقران يرحلون ويستلبون على غفلة منهم، حتى فرغت المحال والدور ممن كنت أعرفه، وبقيت كالطائر بقى في النخيل يستوحش لهم تارة ويراقب فتح الباب أخرى، فلو أقام ما طاب له. ولقد هان علي الموت كثيرا وإن كان لا يهون، لأني رأيت السادات والإخوان ومن كان يطيب العيش بهم ومعهم قد ذهبوا، وأنا على ارتقاب ما أتاهم صباح مساء، وأرى معاول النقص تعمل في من الداخل بوهن القوة وتغير الحال، فشهوة الطعام التي كانت شديدة ضعفت، وشهوة النكاح وشهوة التقدم في الدنيا، واتفق مع هذا قوة العقل وحدة النظر وجودة الفكر، وانسلخ زمان الصبا المعوق عن ذلك. فصرت إذا تلمحت بستانا كأني أرى المقابر، ولو رأيت دجلة كأني أرى حفرة، لعلمي بأن الأيام تدفعني عنها، وإنما تصانعني مصانعة بغرور الأمل. ثم الوحدة عن القرناء والأحباب الذين بهم يصفو العيش وتطيب الدنيا أمر الكل. وكلما ذكرت من فارقني من أهلي وولدي وأقراني وجيراني لم يطب لي عيش، تارة لفراقهم وتارة لقرب الرحيل إليهم، ثم ألتفت إلى خيمة البدن فأراها تقوض، فالضعف يقوى والقوة تذهب، فما بقي للدنيا عندي وقع أصلا. ونعوذ بالله من قلوب منطمسة لا ترى ما رأيت، فهي آخر شوط وإليها في أول قدم، وما سبب ذلك إلا قلة العلم وضعف الفكر، فلما قوي علمي وفكري نغص علي لذة الحياة. وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعل إقبالي على منزل النقلة لأصلح ما يصلح، وأن يعيذني من غفلة تؤدي إلى وراء، إنه قريب مجيب.